نحن اللي مشيت منا ما قريب، نحن اللي مشيت منا ما منشوفه. يا كويل، خلاصة القصة على حسب ما بقي مني خلاصتها، حكاها الشيخ المشار إليه محتج على أحد إخواننا السلفيين اللي لا يؤمن بالخرافات من الكرامات، مش لا يؤمن بالكرامات، خرافات من الكرامات. قال له شو عم تحكي ما في كرامات من النوع؟ اسمع الحكاية هي وقعي. قال الشيخ المفتي بأنه وقع أن رجلا من الخطباء كان يخطب ذات يوم عن منبر يوم الجمعة، فكشف الشيخ باعتباره من كبار الأولياء والصالحين، قال له أحد مريديه من الحاضرين في المسجد مزلوق باللغة العربية، حاقد يعني بحاجة إلى قضاء الحاجة. أعمل له الشيخ وهو عم يصلي، أعمل له هيك أرجع كمه اللي هو على طريقة ما قال محمد عبده، عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج. فأرجع كمه العريض، قال فات المريد المزروك يعني اللي بده يقضي حاجته، فرأى بكم الشيخ الخطيب فوجد هناك بستان جميل انقضى حاجته. لازم غسل اكمل القصة. انا نسيت لازم غسل هي احلى. وطلع هاي من كرامات الاولياء صدق وتبين له أن لك انه الحظ تتبعه ان شاء الله. انت داشي علم الفقه وعلم اصول الفقه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.